الحمد لله. أولا أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته أو بالأدعية المشروعة الصحيحة، وتكون باللسان العربي، ويجوز أن تكون بغيره إذا كان واضح المعنى معلوما، وكذلك أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي سبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الشفاء.